sent, barakallahu. لا جهنم الا الارض تسوق وسنه وفوق من اغتسال وصاع وعليها اسراف وانما بالغسل والبيت وبالغسل او الحلف فيه او الحلف باطلاقا دفعا والسنه لجنوبه غسل فرجه ووقوف بالاكل وشرب ونوم ومعاوده بطن وغسل عرف وذكرها من جنب الى الارض قال فصل لتصريح التيمم بتراب طاهر مباح إذا علم الماء لحفظ نوعينه أو خف استعماله أو خف باستعماله أو طلبه طلبه ببلد أو مال نوعينهما أو يفعل بما يفعل بالماء سوى أن يسكن على غير بلد إذا دخل وقت الفرض وأبيح غيره إذا دخل وقت الفرض وأبيح غيره وإن وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله فيما يكفي بارك الله فيك احسنت لا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد فهذا تتمة لما سبق الشروع فيه من أحكام التيمم وسبق ذكر عناوين مسائل هذا الفصل فعنوان المسألة الأولى قوله ويتيمم للجرح عند غسله هذا موضع التيمم عن العضو المجروح في الوضوء وصورة المسألة إذا كان بأحد أعضائه جرح وهذا الجرح جرح مكشوف لا يستطيع غسله ولا يمكن مسحه لأن تقدم أن العضو الأصل أن يغسل فإن لم يمكن غسله وأمكن مسحه وهو مكشوف فإنه يمسح لكن إذا كان مكشوفا لم يمكن غسله ولم يمكن مسحه لأنه يتضرر بغسله ويتضرر أيضا بمسحه وهو مكشوف فهذا مر معنا أنه يتيمم عنه لكن متى يكون التيمم؟ هذا ما يريد المؤلف رحمه الله أن يبينه قال ويتيمم للجرح عند غسله إذن التيمم يكون في موضع غسله فلو فرضنا أن الجرح في يده فإنه أبدأ أولا يتوضأ يغسل كفيه ثم يغسل وجهه ثم يتيمم عن العضو لأن هذا هو موضع غسل اليد فإذا كان الجرح مثلا بيده اليمنى فإنه يتيمم عن ذلك الجرح ثم يغسل بقية الأعضاء ويترتب على ذلك أنه يفصل بالتيمم بين غسل الأعضاء بالماء في حالة ما إذا كان العضو المجروح يتخلل الوضوء ولو كان العضو المجروح هو الرجل مثلا فإنه سيكون التيمم في آخر الوضوء لماذا قال بذلك وهذا على سبيل الوجوب هذا على سبيل الوجوب هذا مبني على اعتبار الترتيب على اشتراط الترتيب لأن الترتيب بين الفروض كما تقدم فرض لا بد منه والتيمم عن العضو قائم مقام غسله بالماء، فيكون في موضع غسله بالماء محافظة على الترتيب. هذه المسألة لعلي أشرت فيما مضى، أظن ورد سؤال حول هذه القضية، أن ما ذكره المصنف رحمه الله هو وجه في المذهب. الإمام أحمد لم ينص على هذه المسألة، هو وجه في المذهب. ذكر شيخ الإسلام تيمية أنه قال به القاضي أبو يعلى ومن وافقه. وهناك وجه آخر بأنه لا يلزم أن يتيمم عن العضو في موضع غسله، بل يجزئ أن يتيمم عنه قبل الوضوء أو بعده، بل إن شيخ الإسلام تيمية وهو ممن يرى عدم مشروعية هذا الفعل يصفه بأنه فعل مبتدع وفيه ضرر عظيم ومشقة لا تأتي بها الشريعة. والعلة في ذلك أن الشخص إذا كانت أعضاؤه رطبة من الماء ثم تيمم، فهذا يترتب عليه نوع من التلويث للأعضاء. فشيخ الإسلام يقول إنه ليس له أصل في الشريعة، وبناء على ذلك فيمكن أن يتيمم بعد أن ينهي الوضوء، بعد أن ينهي الوضوء كاملا يتنشف ثم يتيمم ويجزئه ذلك، ولو كان الجرح في وجهه أو في يده أو في رأسه أو ما أشبه ذلك. وهذا هو الأرجح إن شاء الله تعالى، لعدم وجود دليل قوي على ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال: وطلب الماء شرط، فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد. عودا على ما تقدم، هو قال ويغسل الصحيح، يعني التيمم ليس معناه أنه يسقط غسل العضو كله. إذا كان في العضو جرح فإنه يغسل ما أمكن ويتيمم عن ما لم يمكن، فقد يجتمع في العضو الواحد غسل وتيمم. فلو فرضنا أن الجرح في أصبعه، فإذا تمكن أن يغسل سائر يده فيغسل سائر يده ويتيمم عن موضع الجرح، ولهذا قال: ويتيمم الجرح عند غسله إن لم يمكن مسحه بالماء، ويغسل الصحيح، يعني يغسل الصحيح من بقية العضو أو بقية الأعضاء. قال: وطلب الماء شرط، هذا ذكرت عنوانه، قلت اشتراط طلب الماء وحكم من نسي قدرته عليه. طلب الماء شرط بمعنى أن الشخص قبل أن يتيمم لا بد أن يطلب الماء، وطلب الماء يعني البحث عنه. قال الفقهاء: يبحث عنه في رحله، يعني في مثلا هو مسافر الآن في سيارته، الرحل هذا أيام الإبل ونحوها، الآن يبحث عنه في سيارته مثلا وفيما قرب منه، حول الشيء قريب، مكان قريب يمكن أن يكون مظنة وجود ماء، فما قرب منه عادة، ومن رفيقه إذا كان معه صاحب أو رفيق في السفر، فيطلب الماء من هذه الجهات ونحوها، إذا لم يجده فحينئذ يتيمم. واشتراط طلب الماء من أجل أن يتحقق شرط جواز التيمم، لأن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمم، فاشترط للتيمم عدم وجدان الماء. كون الشخص وجد أو لم يجد هذا إنما يحكم به بعد الطلب، إذا طلب وبحث يظهر له هل هو واجد أو غير واجد. وهذا يكون إذا دخل وقت الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة أو أبيحت النافلة كما تقدم في كلام المصنف، فحينئذ يبحث عن الماء، إلا إذا تحقق عدمه، لهذا قالوا ما لم يتحقق عدمه، فإذا تحقق عدم الماء فلا حاجة للبحث حينئذ. إذا كان قد بحث قبل وتحقق من عدم وجود الماء في سيارته فما في حاجة أنه يبحث مرة ثانية في السيارة نفسها، السيارة لن ينزل عليها ماء من السماء، فإذا تحقق من عدم وجوده فهذا كافي. لكن قد يكون الشخص تغير مكانه، في الفرض الأول كان في مكان والآن في مكان آخر، وتغير المكان قد يترتب عليه وجود الماء في ذلك المكان الآخر، فلا بد بعد دخول الفرض لا يعتمد على عدم وجوده وجدانه إياه في الفرض الأول، بل لا بد أن يبحث، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ثم ذكر الوضوء ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمم، وهذا كله بعد القيام إلى الصلاة. المسألة الأخرى المتعلقة بكلام المصنف رحمه الله قوله فإن نسي قدرته عليه وتيمم أعاد، يعني معناه أن هذا الشخص علم قدرته على الماء لكنه نسي، كان وجده قريبا منه لكنه نسي، حضر وقت الصلاة ونسي أنه وجد الماء فتيمم، أو كان الماء يباع وكان معه ثمنه فنسي أن معه ثمن الماء فتيمم، في هذه الحالة يعيد الوضوء والصلاة، يعيد فيتوضأ ويصلي إذا صلى بهذا التيمم. ودليل ذلك أنه صلى وهو واجد للماء، والله عز وجل اشترط للتيمم أن يجد الماء، ألا يجد الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهو ليس فاقدا للماء ولا في حكم فاقده، فلم يشرع له التيمم، فتيممه غير مشروع، وبالتالي يلزمه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. نعم. وضعنا له عنوان قلنا فروضه، المؤلف رحمه الله تعالى ذكر 4 فروض، الفرض الأول مسح وجهه، والوجه في التيمم حده كحد الوجه في الوضوء بناء على ما تقدم من أن التيمم بدل عن الوضوء، ولأن الله عز وجل قال فامسحوا بوجوهكم، والوجه كما قال العلماء هو ما تحصل به المواجهة، ويدخل في ذلك اللحية، لكن الفقهاء استثنوا لأن طهارة التيمم مبنية على التخفيف ليست مثل طهارة الماء، ولهذا استثنى الفقهاء ما تحت شعر ولو خفيفة. مر معنا أن الشعر إذا كان خفيفا ترى البشرة من خلاله، شعر اللحية، لا بد من إيصال الماء إلى ما تحته، هذا في إيش؟ في الغسل بالماء. في التيمم هل لا بد من إيصال التراب إلى ما تحت الشعر الخفيف؟ لا، لا يلزم. وهذا مبناه أن طهارة التيمم على التخفيف. كذلك داخل الفم والأنف، مر معنا أنهما في حكم الظاهر وأنهما داخلان في الوجه في الوضوء، هل يشرع أن يدخل التراب إلى فمه أو أنفه؟ لا، بل نص الفقهاء على كراهة ذلك لأن هذا فيه تقدير لهما. أما بالنسبة لليدين فاليدان إلى الكوعين، إلى الكوعين تمسحان في التيمم إلى الكوعين، لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. هذان الفرضان هما في التيمم مطلقا سواء عن حدث أصغر أو عن حدث أكبر. إذا كان التيمم عن حدث أصغر فهناك فرضان آخران، ولهذا قال وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا. إذن إذا تيمم عن الحدث الأكبر أصابته جنابة وتيمم عن الحدث الأكبر يصح تيممه لو قدم مسح الوجه على مسح، لو قدم مسح اليدين على مسح الوجه، لكن المشروع أن يبدأ بمسح الوجه ثم اليدين. وهذا مبني على أن التيمم هنا بدل عن الغسل، والغسل هل يشترط فيه ترتيب؟ لا يشترط فيه ترتيب، ولهذا كان التيمم يأخذ حكمه، لأن عندنا قاعدة أن البدل يأخذ أحكام المبتدأ. فلما كان الغسل لا يشترط فيه ترتيب كان التيمم عن الحدث الأكبر الذي هو قائم مقام الغسل لا يشترط فيه ترتيب، وهكذا الشأن في الموالاة. فلو مسح وجهه ثم فصل بفاصل طويل عرفا ثم مسح يديه في التيمم، فهذا إن كان في حدث أصغر لم يجزئه لأن الموالاة فرض، بناء على أن التيمم عن الحدث الأصغر بدل عن الوضوء، والوضوء من فروضه ماذا؟ الموالاة كما تقدم، والبدل يأخذ أحكام المبتدأ. أما إذا كان يتيمم عن حدث أكبر فتيممه صحيح ولو أخل بالموالاة، ولهذا المصنف قال وفي أصغر ترتيب وموالاة أيضا، لأنه في الغسل لا تشترط الموالاة. لو أن شخصا مثلا اغتسل وعمم بدنه بالماء ونسي أنه يتمضمض ويستنشق ثم بعد ساعة تذكر أنه لم يتمضمض ولم يستنشق، يجزئه أن يتمضمض ويستنشق، ويكون غسله بذلك قد تم، لأن الموالاة ليست شرطا في الغسل. وهكذا التيمم إذا كان بدلا عن الغسل. نعم. قال: ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له. هذه نضع عنوان نقول: النية في التيمم. النية في التيمم. قال: ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. هذه المسألة مبنية على مسألة تقدم الكلام عليها، وهي مسألة كون التيمم ماذا؟ نعم، مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث. وقد تقدم ذكر الخلاف في هذه المسألة وبيان أظهر القولين في ذلك. بناء على أن التيمم مبيح، يقولون لا بد من نية الاستباحة، فلا ينوي رفع الحدث، وإنما ينوي استباحة الصلاة مثلا، ولا يبد أيضا أن يعين ما يستبيحه، فينوي مثلا يعني صفة التعيين، ينوي استباحة صلاة الظهر مثلا من الجنابة إذا كان جنبا، أو من الحدث إذا كان محدثا، فنية الاستباحة شرط. ولهذا قال: ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا. يعني لو نوى أن يستبيح صلاة النافلة فتيمم بنية أنه بتيممه هذا يصلي النافلة، هل له أن يصلي بذلك التيمم الفريضة؟ نعم، لا، ليس له ذلك. ولهذا قال: ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا. قال: أو أطلق. كذلك لو أطلق النية، بمعنى أنه تيمم بنية أن يستبيح الصلاة وأطلق، فلم يقيد بنفل ولا فرض، في هذه الحالة له أن يصلي نفلا في هذا التيمم، لكن لا يصلي فرضا. هذا معنى قوله: ولا يصلي به فرضا إن نوى نفلا أو أطلق. يعني أيضا إذا أطلق لا يصلي به فرضا، وأما النفل فله أن يصلي به. وهذا مبني مبناه على أن الفرض أعلى منه النفل. ولهذا هم يقولون إن إذا نوى شيئا يستبيح ما هو أدنى منه، ولا يستبيح ما هو أعلى منه، والفرض أعلى من النفل، فلا يستبيح صلاة الفرض وهو قد نوى استباحة النفل، بخلاف ما لو تيمم بنية أن يصلي فريضة الظهر، له أن يصلي نافلتها أو راتبتها ولا ما له؟ أجيبه، له ذلك، لأنه نوى الأعلى وهو الفرض، استباحة الأعلى تبيح الأدنى، فله في هذه الحالة أن يستبيح راتبة الظهر أو غيرها من النوافل. وبناء على ذلك رتبوا ما تعتبر له الطهارة، فذكروا أن أعلى شيء فرض العين، ثم النذر، ثم فرض الكفاية، ثم النافلة، كما ذكر ذلك بعض الفقهاء. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله طبعا بناء على أن التيمم رافع للحدث لسنا بحاجة إلى هذا كله، بناء على أن التيمم رافع للحدث إذا تيمم بنية الطهارة، بنية رفع الحدث، أو بنية استباحة ما لا يستباح إلا بارتفاع الحدث، فإنه يرتفع حدثه وبالتالي يصلي به فرضا أو نفلا. بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله مبطلات التيمم، قال: ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء إن تيمم لفقده. المبطل الأول خروج الوقت، فإذا خرج وقت الصلاة التي تيمم لها، المؤلف رحمه الله كما مر معنا يقول أنه لابد إذا دخل وقت كل صلاة لابد يطلب الماء، فإن لم يجد تيمم لهذه الصلاة، يبقى على طهارته إذا لم توجد ناقض من نواقض الطهارة إلى أن يخرج الوقت. إذا خرج الوقت بطل التيمم. فلو أراد أن يصلي مثلا فلا بد أن يتيمم تيمما آخر، لأن التيمم الأول بطل بخروج الوقت. وعلل ذلك بأن التيمم طهارة ضرورة فتقدر بقدرها، وهذا مثل ما أشرت فيما مضى مبني على أن التيمم مبيح للصلاة. وإذا قلنا إن التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا على القول الراجح فإنه لا يبطل التيمم بخروج الوقت، بل يبقى على طهارته. الأمر الثاني قال: مبطلات الوضوء من البول أو الغائط أو النوم أو غيره. ومبطلات الوضوء التي تقدمت معنا وهي نواقض الوضوء تنقض التيمم أيضا، وهذا في حالة ما إذا كان التيمم عن حدث أصغر. إذا كان التيمم عن حدث أصغر فإنه يبطل بمبطلات الوضوء. أما إذا كان التيمم عن حدث أكبر فإنه يبطل بماذا؟ بموجبات الغسل. وهذا مبني على أن التيمم بدل عن الوضوء أو بدل عن الغسل، والقاعدة كما ذكرنا أن البدل يأخذ حكم المبدل. الناقض الثالث أو المبطل الثالث قال: وبوجود ماء إن تيمم لفقده. وجود الماء مبطل للتيمم عند الجميع، ولهذا ذكرت لكم أنه حتى على القول بأن التيمم رافع للحدث يقولون هذا الرفع رفع مؤقت إلى حين وجود الماء أو القدرة على استعماله، فإذا وجد الماء أو قدر على استعماله لزمه أن يستعمله ولم يجزئه بعد ذلك التيمم السابق. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فهذا يدل على أن واجد الماء لا بد أن يستعمله ولو كان تيمم قبل ذلك. وبناء على ذلك فلو وجد الماء أثناء الصلاة ما الحكم حينئذ؟ يعني نفرض أن شخص مسافر لم يجد الماء فتيمم وكبر للصلاة وهو يصلي أقبل صاحبه وقد خرج يطلب الماء فأخبره أن الماء وصل وهو يصلي، هل يتم الصلاة أو لا؟ نعم نعم يقطع الصلاة. في أحد يقول يتم؟ نعم. نقول تبطل الصلاة، ما يحتاج يقطعها، تبطل الصلاة إذا وجد الماء، بطلت الصلاة وحينئذ يخرج منها، لأنه بمقتضى الحديث، الحديث عام، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بفرجه. الحديث عام، إذا وجد الماء في الصلاة أو وجد الماء قبل الشروع في الصلاة فهو مأمور شرعا بأن يتقي ربه ويمس الماء بشرته، ولهذا نقول تبطل صلاته ويتوضأ ويستأنف الصلاة من أولها. طيب لو فرضنا أنه أكمل الصلاة وهو غير واجد للماء، ثم بعد أن خرج الوقت وجد الماء، يعيد أو لا يعيد؟ ها؟ لا يعيد، هذه واضحة. طيب لو وجد الماء في الوقت، سلم من الصلاة، لا يزال الوقت فيه متسع، ثم وجد الماء، يعيد الصلاة ولا ما يعيدها؟ نعم تبطل. نعم في جواب آخر. نعم تذكر دليل على هذا؟ نعم أحسن. فيه دليل حديث، من يذكره؟ ما فيكم أحد يحفظ بلوغ المرام؟ من حديث البلوغ، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت فأما أحدهما فأعاد الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي أعاد: لك الأجر مرتين. الحديث رواه أبو داود والنسائي. النبي صلى الله عليه وسلم صوب أيهما؟ الأول الذي لم يعد، قال: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. هل لأحد أن يقول أنا أريد الأجر مرتين؟ لا، الأجر مرتين لأنه اجتهد لم يكن عنده علم، أما من علم فليس له إلا أن يصيب السنة ويتبع السنة، هو بناء على أنه لم يكن يعلم الحكم الشرعي فهو مثاب على اجتهاده، لكن من علم فلا يسعه إلا أن يصيب السنة. فهذا الحديث يدل على أن من وجد الماء بعد أن صلى في الوقت فإنه لا يشرع له أن يعيد الصلاة، بل السنة والمشروع له أن يكتفي بصلاته. نعم. قال: وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار. سن لراجيه يعني لراجي وجود الماء، فهذا الشخص عادم للماء الآن لكنه يرجو أن يجده، يرجو أن يجده، كان يكون له صاحب ينتظر وصوله ويحتمل أن يصل في آخر الوقت ومعه ماء، هذا لا نلزمه، لا نلزمه بأن لا يصلي ونقول انتظر ليس لك أن تتيمم حتى يأتي صاحبك، لا، حتى لو كان يرجو وجود الماء في آخر الوقت ما دام الآن عادم فله أن يتيمم وله أن يصلي بذلك التيمم وصلاته مجزية. لكن نقول ما دمت ترجو فالسنة لك أن تتأخر إلى آخر وقت مختار. قوله وقت مختار ليخرج وقت ماذا؟ وقت الضرورة، لأن سيأتينا إن شاء الله في الصلاة أن الصلوات بعضها له وقت اختيار ووقت ضرورة، فليس له أن يؤخر إلى وقت الضرورة، إنما إذا كان الصلاة لها وقتان فإنه له أن يؤخر إلى آخر وقت الاختيار فقط، فإن لم يجد الماء صلى بالتيمم في آخر الوقت المختار، هذا هو الأفضل ولا يلزمه. لهذا قال: وسن لراجيه تأخير لآخر وقت مختار. وهذا من أجل أن يحصل الصلاة بطهارة الماء، لأن هذا أكمل وأفضل. قال: ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط على حسب حاله. هذه المسألة عنوانها حكم عادم الطهورين، حكم عادم الطهورين. المراد بالطهورين الماء والتراب. إذا فرضنا أن شخصا عدم الطهورين كلاهما فلا ماء ولا تراب، فماذا يفعل؟ يصلي على حسب حاله. وهكذا إذا لم يمكنه استعمالهما، المؤلف قال: ومن عدم الماء والتراب أو لم يمكنه استعمالهما، يعني قد يكونان موجودين أو أحدهما لكن لا يستطيع استعماله لمانع. ذكروا أمثلة، قالوا: من به مثلا قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا تراب، ومن عجز عنهما كمحبوس أو مربوط أو مريض على الفراش، قد يكون الماء دورة المياه ليست بعيدة عنه لكنه هو على فراشه لا يستطيع حراكة وليس عنده تراب، فهذا يقال له عادم الطهورين، يعني إما عادم أو غير قادر، حكمهما واحد. في هذه الحالة ليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا لغرض الجمع إذا كان ممن يباح له الجمع. لكن بعض المرضى تجد أنه يكون عادماً للطهورين أو غير قادر على إزالة بعض النجاسات في بدنه أو في ثوبه، فتجد بعضهم يجلس أياماً في المستشفى لا يصلي ويقول الله غفور رحيم، إذا طلعنا وعافانا الله نقضي، وهذا لا يجوز. الواجب على المسلم أن يصلي في الوقت حسب حاله. نعم المريض يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن أن يؤخر الصلوات حتى يخرج وقتها على نية أنه يقضيها بعد أن يشفى، هذا لا يجوز. وهكذا لو كان عادما للطهورين فنقول يصلي على حسب حاله. لكن عادم الطهورين ماذا يصلي؟ المؤلف رحمه الله قيده، قال صلى الفرض فقط على حسب حاله، إذن يقتصر على الفريضة فلا يتنفل ولا إعادة، ليس عليه إعادة. فإذا قدر على الماء صلى الفريضة، ثم قدر على الماء أو على التراب في الوقت أو بعد الوقت ليس عليه إعادة، لأنه اتقى الله بقدر استطاعته. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فبرئت ذمته. المؤلف يزيد قيد آخر يقول ويقتصر على مجزئ، يعني يقول إنه لا يصلي إلا الفرض، لا يصلي نفلا، ويقتصر أيضا في الفرض على القدر المجزئ. فمثلا لا يسبح في الركوع إلا تسبيحة واحدة، يقتصر على الفاتحة فقط في القراءة، يقتصر على مجزئ، ولا يقرأ في غير صلاة إن كان جنوبا. إذا كان في غير صلاة وهو جنوب فلا يقرأ، لأن قراءة القرآن ممنوع منها في الجنوب. وفي الصلاة يقرأ الفاتحة فقط، في الصلاة إذا تيمم عن جنابة، إذا كان فاقدا للطهورين وصلى وهو جنب بلا تيمم وبلا غسل يقتصر على الفاتحة فقط. وليس له أن يتنفل، ليس له أن يصلي نوافل، ليس له أن يطوف بالبيت، ليس له أن يمس المصحف، لأن طهارته طهارة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة، وهو ما يجب دون ما لا يجب. هذه المسألة هذا ما قرره المؤلف رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى، وهو القول الثاني في المسألة، أنه يصلي كالمتوضئ، أن عادم الطهورين يصلي كغيره، فيصلي فرضا ونفلا، ويصلي الفرض والنفل بما هو واجب فيها وبما هو مستحب. فالحاصل أنه يصلي كغيره كما لو توضأ أو تيمم، وهذا مبناه على العمومات، قوله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهذا قد اتقى الله بقدر استطاعته فله أن يفعل ما يشرع من غير تقييد، وهذا التقييد ليس عليه دليل بين، لأنه مأمور شرعا بالصلاة على حسب حاله، فيكون مأمورا بها على صفتها المشروعة، وهي شرعت فرضا ونفلا، وشرع في الفرض أن يأتي بأركانها وواجباتها وسننها، فليس هناك دليل على أنه يمنع من النوافل أو يمنع مما يستحب، وهذا هو أظهر القولين. وبهذا نكون قد انتهينا من موضوع التيمم. نعم. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان ما تطهر به النجاسات وأعيان النجاسات، والعناصر المسائل الرئيسة في هذا الفصل: واحد، ما تطهر به النجاسات، ويدخل تحته ألف، ما تطهر به الأرض، باء، ما يطهر به متنجس ببول الغلام أو ببول غلام، جيم، ما يطهر به متنجس بكلب أو خنزير، دال، ما يطهر به متنجس بسائر النجاسات. اثنين، العفو عن بقاء أثر النجاسة عجزا. ثلاثة، العفو عن يسير الدم. أربعة، الأعيان الطاهرة والنجسة. هذه أبرز العناوين التي يمكن أن تعنون للمسائل التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، ولعلي يتحدث عما يتيسر هذه الليلة وبقية الفصل في الأسبوع القادم بإذن الله. الفقرة الأولى، ما تطهر به النجاسات. المراد بالنجاسة التي نبحث في قضية كيفية تطهيرها، المراد بها النجاسة الحكمية أو العينية، وما الفرق بينهما؟ تفضل. الحكمية، إذن العينية ما تدخل معنا في التطهير. ما الفرق بين العينية والحكمية؟ سمر ارفع الصوت شوي. نعم نعم، أحسنت. إذن المراد هنا ما تطهر به النجاسات الحكمية، والنجاسة الحكمية المراد بها الطارئة على محل طاهر. هذا المراد بالنجاسة الحكمية، هي الطارئة على محل طاهر. فمثلا الثوب، ثوب طاهر، أصابه بول أو دم، نقول هذا الثوب نجس. نجاسة عينية أو حكمية؟ حكمية، لأنها طارئة على محل طاهر، هذه ممكن أنها تطهر وهي محل البحث في التطهير. وأما النجاسة العينية فهذه لا يمكن تطهيرها. لو أنك أخذت ميتة، مر معنا أن الميتة نجسة، حيوان ميتة يعني مات بغير زكاة، وصببت عليه الماء صبا، يطهر ولا ما يطهر؟ لو غسلته ببحار الدنيا ما سيبقى نجسا. لماذا؟ لأن نجاسته عينية. إذن النجاسة التي تقبل التطهير هي النجاسة الحكمية، وهي محل البحث عندنا، وهي الطارئة على محل طاهر. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أقساما بحسب وسيلة التطهير التي جاءت بها الشريعة لتلك النجاسة الحكمية. القسم الأول أو النوع الأول طهارة الأرض، النجاسة إذا أصابت الأرض. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تطهر أرض ونحوها بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. هذا ألف، قلنا فقرة ألف، تطهير نجاسة الأرض، عنوانها تطهير نجاسة الأرض. وقوله ونحوها يعني نحو الأرض، مثل يقولون الأحواض، الصخور، سواء كانت الأرض تراب أو بلاط أو إسفلت. هذه إذا أصابتها نجاسة، كان وقع على الأرض بول، فيطهر بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء. وعبارة المصنف رحمه الله تدل على أنه لا يشترط عدد، لا يشترط عدد في الغسلات، المعول عليه هو إزالة عين النجاسة وإزالة أثر النجاسة. إذا كان للنجاسة عين فلا بد أن تزول العين، العين يعني الجرم، إذا كان لها جرم شيء مشاهد مرئي، لا بد أيضا أن يزول بالغسل أثر النجاسة وهو اللون والريح، فلا يبقى للنجاسة على الأرض لون ولا يبقى لها ريح. إذا حصل إزالة عين النجاسة وإزالة أثر النجاسة طهرت الأرض ولو بغسلة واحدة، لأننا قلنا أن ما يشترط عدد غسلات، لكن لو صب غسلة فلم تزل يحتاج غسلة. لو صب الغسلة الأولى وزال الأثر ولم يبقى للعين وجود فإن المحل أو الأرض تطهر. دليل هذه المسألة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. وهذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذنوب من ماء، ذنوب يعني دلو من ماء، فأهريق عليه. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا، لم يقل اغسلوه ثلاثا أو سبعا، فدل على أن النجاسة على الأرض تطهر بإراقة الماء عليها من غير اشتراط عدد. هل يدخل في ذلك النجاسة على الأرض إذا كانت النجاسة مفروشة بسجاد أو زل زولية أو ما يسمى بالموكيت أو ما أشبه ذلك، هل يدخل في الحكم هذا ولا ما يدخل؟ نعم نعم هذا صحيح، نقول لا تدخل، لا تدخل في هذا الحكم، وإنما لها حكم سائر النجاسات. وسيأتينا، أنا ذكرت في الألف وباء وجيم ودال، قلنا دال كيفية تطهير سائر النجاسات، فهي لا تدخل في نجاسة الأرض، تطهر كما تطهر سائر النجاسات. ولهذا نص في كشاف القناع في الإقناع وشرحه على أن الزلالي، وهي مثل السجاد الآن نسميها السجاد أو الزل أو نحوه، من هذا القسم، يعني من قسم سائر النجاسات، وأنها تغسل بالماء ولا بد من، إذا لم يمكن عصرها تثقل أو تدق بالماء، أن بعض السجاد لا يمكن عصره، قد يكون السجاد الخفيف مثل السجاد اللي يصلي عليه الشخص الواحد يمكن أنه يعصر، لكن سجاد ثقيل لا يمكن عصره. يقول الفقهاء إنه إذا كان متشرب بالنجاسة فإنه يغسل ويدق أو يثقل بحيث أن الماء ينفصل عنه، وممكن تستخدم مثلا بعض الآلات اللي تسمى السلات أو غيرها، الآلات التي تخرج الماء منه، ولا نكتفي مجرد فقط أن نصب عليه الماء. أما التراب لا، التراب ما يحتاج تخلط وتعصر التراب، لا، وكذلك الإسفلت والبلاط يكفي أنك تصب عليه الماء. هذا ما يتعلق بالنوع الأول. النوع الثاني ذكره بقوله: وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة وقيئه بغمره به. هذا فقرة ألف، تطهير بول الغلام. بول الغلام إذا كان لم يأكل طعاما بشهوة، أما إذا كان أو صار يأكل الطعام بشهوة، بمعنى يشتهي الطعام ويطلبه، فحينئذ حكم بوله كحكم بول الكبير. أما إذا كان لم يأكل طعاما بشهوة فإنه يكتفى بغمره بالماء، فيرش عليه الماء حتى يغمر. فإذا فرضنا أن غلاما صغيرا لم يأكل الطعام بشهوة بال على ثوب شخص، فإنه ينضحه بالماء ولا حاجة إلى أن يعصره، يكتفي بنضحه بالماء. وهذا تخفيف، هذا نوع من التخفيف في هذه المسألة. وقولهم لم يأكل طعاما، لأن الحديث الوارد، طبعا دليل هذه المسألة أو من أدلتها حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. فهذا الحديث يدل على أن هذا الحكم في شأن الصبي الذي لم يأكل الطعام. الفقهاء قيدوه قالوا بشهوة، لأن الإمام أحمد رحمه الله كما نقل عنه بعض فقهائنا قالوا إن الإمام أحمد قال إذا طعم الطعام وأراده واشتهى غسل بوله، وليس إذا أطعم، لأنه قد يلعق العسل ساعة يولد، والنبي صلى الله عليه وسلم حنك بالتمر، جرت عادة الناس في عصور مضت أن يلعقوا الطفل عسلا ساعة يولد، يقولون هذا صحي بالنسبة له. وجاءت السنة بالتحنيك، وهو أن تمضغ تمرة فتوضع على أسنان الطفل ويتحلل شيء منها فيبتلعه الطفل. هل معنى ذلك أن كل طفل محنك نقول أكل الطعام وبالتالي بوله كبول غيره؟ لا. ولهذا قالوا إنه لم يأكل الطعام بشهوة، قيدوه بهذا القيد، بمعنى أن يكون بلغ مبلغا يشتهي الطعام وليس يطعم كما هو الشأن في التحنيك أو في إلعاق العسل أو ما أشبه ذلك. ورد حديث آخر في هذه المسألة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، ومعنى ذلك أن هذا الحكم خاص بالذكر دون الأنثى، فالأنثى ولو كانت صغيرة لم تأكل طعاما بولها كبول الكبير، لا بد من غسله. وسيأتي إن شاء الله أن المتشرب بالنجاسة كالثوب لا يكتفى فيه بمجرد نضح الماء، لا بد من العصر، لا بد أن يعصر حتى ينفصل الماء عن الثوب. لكن بالنسبة لبول الغلام فيه رخصة أنه يكتفى فيه بمجرد النضح. قد يقول قائل ما الحكمة في التفريق بين الغلام والجارية؟ من يذكر شيئا في هذا؟ نعم. نعم تفضل. نعم أحسنت. قال بعض العلماء وقيل عدة آراء في بيان الحكمة في التفريق، أما التفريق فهو ثابت في النصوص، لكن الحكمة منه محل اجتهاد للعلماء. ومن أظهر ما قيل أن نفوس الناس مولعة بحب الصبيان، وليس الذكر كالأنثى، يعني غالب الناس يحب الذكور أكثر من حب الإناث، ويترتب على ذلك أنهم يحملون الذكور أكثر من حملهم للإناث من الصغار، ويترتب على ذلك أن تعم البلوى ويكثر بول الذكور أكثر من بول الإناث، والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير، وما عمت به البلوى وكثر فهو جالب للتيسير، ومن هنا كان التيسير في بول الغلام دون بول الجارية. الجيم النجاء المتنجس بكلب أو خنزير، فالنجاسة قوله وغيرهما بسبع غسلات إحداها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير. قول في نجاسة كلب وخنزير يعني المراد في متنجس بنجاسة كلب أو خنزير، أن مر معنا أن نجاسة الكلب والخنزير ده نجاسة عينية، يعني كون الكلب نجس أو كون الخنزير نجس، هذه نجاسة عينية لا تطهر. فمراده يعني في نجاسة شيء تنجس بكلب أو خنزير، وهذا يشمل بولهما وريقهما وفضلاتهما إذا أصابت ثوبا أو فراشا أو ما أشبه ذلك، إلا الأرض. الأرض يقول الفقهاء إنها تطهر بصب الماء عليها كما مر معنا، حتى لو كانت متنجسة بكلب أو خنزير. فالأرض لا تغسل سبعا ولو كانت متنجسة بكلب أو خنزير. نجاسة الكلب والخنزير الواجب فيها أن تغسل سبع مرات، إحداها بالتراب مع زوالها، يعني لابد من إزالة النجاسة ولا بد من التسبيع والتثريب. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات إحداهن بالتراب. والأولى أن تكون غسلة التراب هي الأولى، لأنه جاء أولاهن بالتراب. ولا بد أن يكون مع غسلة التراب ماء، لأنه قال إحداهن يعني إحدى الغسلات، والغسل يكون بالماء، فقول إحداهن بالتراب يعني مخلوطة بالتراب. ولهذا قال الفقهاء: ليس معنى ذلك أنك تذر التراب ثم تلحقه الماء، بل الغسلة الأولى تخلط التراب مع الماء وتغسل بالخليط هذا. هذه النجاسة نجاسة مغلظة، لهذا الشرع جاء فيها بما لم يأتي في غيرها التطهيرات، جاء بالتسبيع وبالتتريب. ولهذا قال: بسبع غسلات إحداها بتراب ونحوه. قوله ونحوه يقصد يعني ما يقوم مقام التراب. قال الفقهاء: كالصابون والوشنان. الصابون معروف، والوشنان هو نوع من ورق له رغوة مثل رغوة الصابون، يستخدم في الغسل. وهذا قرره ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، قرر أن الصابون والأشنان وغيرها تقوم مقام التراب، وعلل ذلك قال: لأن النص على التراب تنبيه على ما هو أبلغ منه، والصابون والأشنان أبلغ في التنظيف من التراب. والنص ورد في الكلب، والعلماء قاسوا الخنزير عليه لأن الخنزير مثل الكلب أو أخبث منه. النجاسة الأخيرة هي سائر النجاسات، سائر النجاسات قال: وغيرهما بسبع غسلات، يعني غير ما تقدم وهو سائر النجاسات، وسائر في اللغة العربية بمعنى باقي. بعض الناس يستخدم كلمة سائر بمعنى كل، هذا ليس صحيحا لغة. سائر بمعنى باقي، ومنه السؤر وهو الفضلة. ولهذا في العناوين قلت: ما يطهر به سائر النجاسات، يعني باقي النجاسات سوى ما تقدم في ألف وباء وجيم. بقية النجاسات المؤلف رحمه الله يقول تطهر بسبع غسلات مع زوالها، يعني لابد من زوال النجاسة ولابد أيضا من سبع غسلات. ما هو الدليل على تسبيع؟ استدلوا بأثر يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أمرنا بغسل الأنجاس سبعا، فهذا يدل على وجوب التسبيع، يعني وجوب سبع غسلات. وهذه المسألة يعني وجوب غسل سبع غسل وجوب سبع غسلات في سائر النجاسات هذه محل خلاف بين الفقهاء، فمن الفقهاء من يرى أن سائر النجاسات لا يشترط فيها التسبيع بل تغسل من غير اشتراط عدد، وما دام زالت النجاسة وزال أثرها عن الثوب أو عن البساط أو عن الإناء أو عن ما أشبه ذلك، إذا زالت النجاسة وزال أثرها فإنها تطهر من غير اشتراط تسبيع. قد تزول النجاسة بغسلة واحدة، قد تحتاج إلى غسلتين أو ثلاث أو أربع، لكن لا يشترط بحال أن يغسل سبع غسلات. ودليل هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في دم الحيض يصيب ثوب المرأة أنه قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، الحديث متفق عليه، ومعناه يعني تقطعه وتقلعه بظفرها ثم تنضحه بالماء. وجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عددا، فلم يقل لها اغسلي نجاسة الدم سبعا، وهذا يدل على عدم اشتراط التسبيع. وأما أثر ابن عمر فيقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي إنه لم يثبت عنه، أمرنا بغسل الأنجاس سبعا لم يثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، وبناء على ذلك فالأرجح هو أنه لا يشترط سبع، لكن كما أشرت قبل قليل أنه إذا كانت المحل قد تشرب النجاسة فلا بد من مع الغسل من العصر، إذا أمكن العصر بدون ضرر فإنه يغسل كثوب ونحوه، يغسل لينفصل الماء عن الثوب، فإذا بقي الثوب ولا أثر للنجاسة فيه لا عينا ولا لونا ولا ريحا فإن الثوب يطهر من غير اشتراط أن يكون ذلك سبعا. لعلنا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل عملنا صالحا، وأن يجعله له خالصا، وأن لا يجعل لأحد فيه شركا. إذا فيه أسئلة تقدم تفضل. سام وش السؤال؟ نعم. تسأل عن حكم أخذها يعني غسلها في إيش؟ هذا مرة معنا في الوضوء ولا في التيمم تقصد؟ في الوضوء مرة معنا أن بالنسبة للحية ظاهر اللحية يغسل، لأن ظاهر اللحية مما تحصل به المواجهة، فهو داخل في الوجه، فظاهر اللحية يغسل، ولا يجب إيصال الماء لكل الشعر، وإنما يغسل ظاهر اللحية وهو ما تحصل به المواجهة. وأما ما تحتها فبر معنا أن فيه تفصيل، فإذا كانت اللحية تشف عما تحتها فيجب إيصال الماء إلى ما تحتها، وأما إذا كان ما تحتها مستورا فيستحب التخليل ولا يجب. نعم تفضل. نعم هذه قاعدة، هذه قاعدة في جميع النجاسات، لا بد من زوال عين النجاسة ولا بد من زوال أثرها، إلا إذا بقي أثر معجوزا عنه، هذا سيأتي في كلام المصنف. ما دام عين النجاسة موجودة فنزيد، لو فرضنا أن لم تكفي السبع لا بد من إضافة حتى يزول عين النجاسة وأثر، حتى في جميع النجاسات إلا إذا بقي شيء معجوز عنه، إذا بقي شيء معجوز عنه فإنه يعفى عنه. نعم على المذهب يلزم، فقهاء المذهب يشترطون لإزالة النجاسة الماء، فلا تزول النجاسة بغير الماء. وعند شيخ الإسلام وجماعة يقولون أن النجاسة المقصود هو زوالها بأي مزيل كان، فلا يشترط لإزالتها الماء. وبناء على ذلك لو فرضنا أن نجاسة مثلا على الأرض وأريق عليها مثلا شاهد، على المذهب لا يطهر المحل إلا بالماء. على الرأي الثاني إذا ما عاد بقي أثر للنجاسة، ذهب عينها وذهب أثرها بهذا الشاي أو العصير أو نحوه، يطهر المحل. نعم. إيش؟ نعم نعم، والمقصود هو أن ينفصل الماء عن الثوب أو نحوه، فإذا كان عندنا آلة تشفط الماء فهي تكون مقام العصر. نعم. الجرح هذا أنا ذكرت تفصيل سابقا، إذا كان مغطى فإنه يمسح اللفافة أو الغطاء، يعني يغسل ما حوله ويمسح على اللفافة أو الغطاء. إذا كان مكشوفا فإن أمكن غسله بلا ضرر يغسله، إن لم يمكن غسله إلا بضرر لكن أمسح أمكن مسحه بلا ضرر يمسح. إذا كان مكشوفا ولا يمكن لا غسله ولا مسحه فإنه يتيمم، وذكرت لكم أنه ممكن يتيمم بعد الفراغ من الوضوء على الراجح. الغسل هو الغمر بالماء هو مرحلة من الغسل. أنا ذكرت لكم أن النجاسة إذا كان تشربها الثوب أو نحوه فلا يكفي فيها نص الفقهاء على أنه لو مثلا أصاب شماغك نجاسة ما يكفي أنك تغمره بالماء ثم تعلقه حتى ينشف، يقولون ما يطهر، لابد أنك تعصر ثم تنظر بعد العصر هل زال أثر النجاسة أو لا يزال. إذا هو لا يزال تغسل غسلة ثانية ثم تعصر. أما النضح لا، النضح تنضح ماء مرة واحدة وتكتفي بذلك. نعم. ما فيه يعني فرق ظاهر، هو كلها يصب عليها الماء. نعم. يعني بدون ماء تقصد؟ بدون ماء؟ لا، الماء لا بد منه، الماء لا بد منه يعني على ما ورد في الحديث لا بد من الغسل، والغسل يكون بالماء. لكن هو اللي وقع في خلاف هو هل يعتبر التراب ذات التراب أو يقوم غير التراب مقامه. أنا ذكرت لكم أن المذهب واللي اختاره ابن القيم أنه يقوم غير التراب مقامه. بعضهم الآن يقول أن التراب فيه خاصية تقتل بعض الجراثيم الموجودة في لعاب الكلب، وهذا إن ثبت فهو يؤيد قول آخر غير قول المصنف بأنه لا يجزي عن التراب غيره. لكن أنا لا أدري عن ثبوت هذا الأمر، ذكر بعض المعاصرين، فلو ثبت فهو يؤيد القول الثاني، وإن لم يثبت فكلام ابن القيم ظاهر أنه من باب دلالة التنبيه على ما هو يعني أشد تنظيفا منه. وسائل المطهرات إذا استعملت مع الماء مثل التراب وأقوى، لكن الماء لا بد منه، الماء لا بد منه. لا، على ما يذكره الفقهاء لا بد من الماء، لا بد من الماء. نعم. نعم. لا لا، في الروض المربع قال وسن لراجيه ولو علم، يعني حتى لو وجد انه يعلم، يعني لو علمت مثلا صاحبك قال أنا باقي علي وأصل عندك مثلا ساعتين هذه في آخر الوقت، يقول الفقهاء يجوز لك أنك تتيمم الآن لأنك الآن عادم، لكن يسن لك أن تنتظر صاحبك. فنصوا على أن العالم بوجود الماء آخر الوقت مثل راجي الماء آخر الوقت، فالذي يغلب على ظنه هذا أظهر في أنه أيضا يأخذ الحكم نفسه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.